بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من نعم الله العظيمة أن الله عز وجل يمن عليك بفهم كتابه، فترى بعض الناس، بل بعض طلبة العلم، ترى بعض طلبة العلم يهتم باستشراح المتون وفهمها، ويضعف عنده الاهتمام بعلم التفسير، وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي يهدي للتي هي أقوم، الذي قراءته تعبد، بل تراه يقرأه كثيرا فيحتاج إلى أن يفهمه أكثر من غيره، وهو مصدر الهداية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على فهم القرآن الكريم، وأن يقذف في قلوبنا محبة فهمه والحرص عليه وتعلمه وحفظ معانيه، كما حفظنا حروفه نحفظ معناه ونفهمه ونعمل به. هذا العلم الذي ينفعنا نسأل الله إلى مماتنا ونحن نقرأ في كلام الله عز وجل. يقول الله سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية من الآيات التي كثر فيها خلاف المفسرين، فنسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم في فهم توجيهها. لما تركوا القرآن ووجدوا أن التوراة تصدق القرآن، فنبذوا التوراة وراء ظهورهم، عاقبهم الله بأن جعلهم يتبعون ماذا؟ تلاوة أخرى لم تكن تلاوة من الكتب المنزلة، بل كانت ما تتلو الشياطين. وهذه سنة الله سبحانه، من ترك ما ينفعه عوقب بما يضره. إنسان ترك محبة الله وتعلق الله قلبه بغيره، إنسان ترك الذل لله أذله الله بغيره، إنسان ترك الإنفاق في طاعة الله جعله الله ينفق في طاعة الشياطين. كل من ترك ما ينفعه عوقب باتباع ما يضر. وهؤلاء تركوا هدى الله واتباع كلام الله، فعوقبوا باتباع كلام الشياطين. ما الذي حدث؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين. اختلف العلماء في معنى تتلو في هذا الموطن على قولين. القول الأول قال عطاء: تتلو يعني تقرأ من التلاوة، وهي القراءة. إذن الشياطين كانت تقرأ كلاما وهم يتبعونه. القول الثاني قول ابن عباس: تتلو بمعنى تتبع، تقول هذا تلا هذا، يعني تبعه، ليس بينهما من غيرهما كما قال الراغب. إذن على المعنى الأول واتبعوا ما تقرأ الشياطين، على المعنى الثاني واتبعوا ما تتبع الشياطين والعياذ بالله. تركوا ما يتبع المؤمنون وصاروا يقلدون ويتبعون ما تتبع الشياطين. وسبحان الله، كل إنسان يجعل له قرينه من جنس فعله، فمن كان من أهل الطاعة حضرته الملائكة وحفزته للطاعة، حتى أنه قد يسمع من يقيمه بالليل إذا تأخر عن حزبه، ومن عمل بالمعصية قربت منه الشياطين وأصبحت تؤزه أزا وتدفعه دفعا إلى المعصية. وهؤلاء تركوا كلام الله فصاروا يتبعون الشياطين، صارت أولياءهم من دون الله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تتلو لا تتعدى إلى على، تلا القرآن، تتلو تتعدى بنفسها. فلماذا قال سبحانه تتلو الشياطين على؟ للمفسرين قولان. القول الأول قال المبرد واختاره ابن جرير على هنا بمعنى في، وحروف الجر قد تتناوب، إذن المعنى ما تتلو الشياطين في عهد سليمان، اتبعوا ما تقرأه الشياطين في عهد وحكم سليمان عليه السلام. المعنى الثاني قالوا بل الفعل ضمن فعلا آخر، وقلنا هذا أجود، أن تجعل الفعل إذا تعدى لغير حرفه قد ضمن معنى آخر. ماذا ضمن؟ ما تتلو فتكذب على ملك سليمان، وهذا اختاره ابن كثير وهذا أقوى. الشياطين كانت تتلو هذا السحر وتكذب أنه كان سبب ملك سليمان أنه ساحر، إذن هذا أجود، كانوا يكذبون على ملك سليمان. ما هذا الكلام؟ ما معنى ذلك؟ لما سمعت اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر سليمان في القرآن قالوا انظروا لمحمد يذكر ابن داود سليمان مع الأنبياء، وإنما كان سليمان ساحرا يركب الريح. انظر كيف تفتري اليهود على سليمان، مع أنهم يزعمون أنهم اليوم يريدون أن يقيمون الهيكل السليماني ويريدون أن يخرجوه من تحت المسجد الأقصى لكي يستعيدوا ملكهم، لكنهم حتى أنبياءهم الذين ارتفعوا بهم ما سلموا منهم، ما سلم منهم داود ولا سلم منهم سليمان ولا نبي من أنبياء، حتى موسى كما تعلم فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، ما سلم أنبياءهم. قالوا شوف يذكر سليمان، هذا السليمان من بني إسرائيل، هذا كان ساحرا كان يركب الريح، ما ليس نبيا، يكذبون على سليمان عليه السلام. فجاءت هذه الآية وما كفر سليمان. ما معنى وما كفر سليمان؟ أي ما وقع في السحر فكفر. إذن السحر كفر؟ الجواب نعم، السحر كفر، وسليمان ما كفر، يعني ما وقع في السحر حتى يكفر. لماذا؟ ماذا كانت تقول اليهود؟ أيها الإخوة، ذكر بعض المفسرين أن سليمان عليه السلام لما سلطه الله على الشياطين ومنهم المردة فجعلهم مقرنين في الأصفاد، أخذ ما بأيدي الشياطين من السحر، كل أوراق السحر اللي عند الجن أخذها سليمان، وحتى لا يصل إليها أحد من الشياطين دفنها تحت عرشه. من سيقرب من عرش سليمان؟ فلما مات سليمان أخرجت الشياطين السحر من تحت ملكي، من تحت عرش سليمان، وقالوا هكذا كان يحكم العالم، يحكم الجن والإنس والطير، كان يحكمه بالسحر، فكذبوا وافتروا على نبي الله سليمان فبرأه الله. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الذي كفر هو الذي كان يعلم الناس السحر. من هم اللي يعلمون الناس السحر؟ كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين هي التي كانت تسحر وتعلم الناس السحر، فهم الذين كفروا بالله رب العالمين. وما أنزل على الملكين، واختلف المفسرون هنا خلافا شديدا. أول خلاف في الواو، وما عاطفة على أي جملة؟ الواو عطفت وما أنزل على أي جملة؟ القول الأول قالوا على جملة واتبعوا، أول الآية، فيكون المعنى واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما أنزل على الملكين. إذن هذه من المؤخر الذي حقه التقديم، وهذا اختاره القرطبي. إذن أنزل الفعل متعلق بماذا؟ متعلق بالتبع، واتبعوا ما تتلو الشياطين وما أنزل على الملكين. إذن الشياطين، إذن اليهود اتبعوا الشياطين واتبعوا ما أنزل على الملكين اللذين يعلمان الناس السحر. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، الواو عطف على يعلمون الناس، لماذا تذهب للفعل البعيد؟ اذهب للفعل القريب، يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين. وهذا اختاره الرازي لأنه أقرب مذكور. لماذا تعطف على فعل بعيد؟ إذن المعنى يعلمون الشياطين، يعلمون الناس السحر، والشياطين يعلمون الناس ما أنزل على الملكين. إذن هذا هو المعنى الثاني لهذه الآية. وما ما هنا، ما إعرابها وما معناها؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول أن ما هنا نافية، يعني لم ينزل الله السحر على الملكين، ما نافية. والدليل أن قبلها ما نافية، وما كفر سليمان، وما أنزل على الملكين. إذن تكون ما هذه نافية كتلك. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا ما موصولة، وهذا اختاره أكثر المفسرين، واختاره من جرير واختاره من تيمية، وهي بمعنى والذي أنزل على الملكين. إذن هناك سحر أنزل على الملكين، ما هنا موصولة، ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين. إذن لعل هذا أقرب، أنه هناك شيء أنزل على الملكين من السحر. وما أنزل على الملكين، الملكين فيها قراءتان. القراءة الأولى الملكين بفتح اللام، وهي قراءة الجمهور، الملكين يعني من الملائكة، واختلف فيهم على قولين. قيل جبريل وميكال، وقيل هاروت وماروت. الملكان هاروت وماروت. القراءة